وقال له إلا ردب الأمح يبقى فيه كم رغيف؟ فقال له تسألوا الله، ما أنت بتقول من الكتاب؟ قال ما هو الكتاب هو اللي قال لي فاسألوا أهل الزيت إن كنتم لا تعلمون. أنت بعضك عشان مش كل واحد يضرب كده بنفسه، سألوا أهل الزيت إن كنتم لا. كلام جميل. يبقى إذا ما فرطنا في الكتاب من شيء أي تختلف فيه الأهواء أو تفسد به حركة الحياة في الإيه؟ في الأرض. وكل شيء في الكون ربنا حد ناس تتخصص ايه؟ تتخصص فيه، ويبقى هو ده الحجة. ولو ردوه الى الرسول والى لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى كل واحد له ايه؟ له حاجة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني يا اهل الكتاب انتبهوا الى ان هذه فرصتكم، هذه الفرصة نريد أن نصفي مسألة العقيدة في الأرض والخلاف اللي بين الدينين اللي هو اللي سبقوا الإسلام، علشان نرجع إلى دين عام من الناس جميعا. لأن اللي مخلي ده يتعصب لده وده يتعصب لده وده يتعصب لده، إحنا مش عايزين في الأرض هذه الإيه؟ هذه العصبية، وعايزين الحركات الإنسانية تتساند لا تتعامد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ اللي قال فيها محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كيف يجمع الإسلام بين أمرين متناقضين. شدة قال لك عشان الإسلام ما جاش عشان يطبع الإنسان على أن يكون شديد، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب. فلم يطبع الإنسان في قلب، ولكنه جعل المؤمن ينفعل للحدث. يفتح عايز شدة ولا عايز رحمة؟ أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني ما تقولش أن طبع المؤمن يبقى ذليل ولا طبعه يبقى إيه؟ عزيز، بل طبعه يكيف نفسه التكييف اللي يتطلبه الإيه؟ المقام. يبقى مرة دليل على دليل للمؤمن وعزيز على مين؟ على الكافر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. جاءنا بالإسلام. الإسلام زي ما نقول أننا جعلناكم أمة إيه؟ وسط. هل الوسط يعرف بأن تعرف الطرف اليمين وبعدين الوسط وبعدين الطرف الشمال، ولا تعرف الطرفين الأول؟ يبقى لازم تعرف مين؟ الطرفين الأول، ثم تحدد مين؟ لا نعرف الوسط إلا بتحديد الطرفين. فاليهودية بالغت في المادية، والنصرانية بالغت في الإيه؟ في الروحانية والرحبانية، ورحبانية ابتدعوها. الله. ولذلك لما سئل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مورثا. هو جاء عايزين يعمل شحنة للطاقة الدينية. وشوف العديد رغم الخلاف اللي بينهم وبين بعض، الخلاف الطويل العريض ده، ويختلفوا. وشوف بقى هم اليهود يقولوا في المسيح ايه في امه، والمعركة اللي ما بينهم وقضية الصلب والمش عارف ايه. وبعدين يجي علشان الاسلام يقول يجي اهل الفكر عندهم ان يعملوا ايه؟ الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس هو ايه يا سيدي؟ اثنين، العهد القديم والعهد الجديد. اشمعنا التحكم في كتاب واحد؟ طب ما كنتوا تتحكموا فيما بينكم، تحكموا ليه في كتاب واحد وعملتوا ايه كتاب الايه؟ دمتوا بينكم وبين بعض صنع الحدث. ايه اللي خلاكم تعملوا؟ وبالك لانهم يقولوا لهم خصم عنيف عليهم الاثنين، فانك مش ممكن الا اننا ايه؟ لازم نلتقي ولو في عداوة الازل. طيب لما نيجي بقى نشوف المنهج المادي والمنهج الروحاني، قال لك ساعتها تأتي لفرس تركبه ثم يشروط بك الفرس شروط لا يقوى توازنك على ان تستقبل حركتك وتشوف نتيجة. ما هو معنى واحد حقيقة من الحصان ان توازنه ما نسيبش مين؟ ما نسيبش حركة الحصان. ماذا تصنع؟ بتمسك الايه؟ اللجام. بتشكم بهوادة ولا بقوة؟ بقوة على قدر الحركة اللي عنده. وبعدين اتظل شاتما له بقوة؟

ليه؟ لأنك إن أدركت شيئا قدرت على تحديده ببصرك، وما دام قدرت على تحديده يبقى بصرك قدر عليه. لا ينقلب القادر الأعلى مقدور الأدنى أبدا. يبقى لازم ما تقدرش حال أنت. ولذلك ربنا لما حب يدلل على الحكاية دي كفي على الاستعجب قوي ان بيديك الكون ده ويكلاه القوة ما انت شايفها، يقول لك بس وفي انفسكم افلا تبصرون. بص في نفسك، روحك اللي بتدير العملية دي لا انت بتشوفها ولا بتسمعها، ومع ذلك هي موجودة فيك، فان تخلت عنك سلطانين مكن وبكلا خلاص، يبقى مخلوق لله فيك ما انتش قادر تدركه، وبعد ذلك عايز تدرك ما خلق، ويبقى كلام ملوش كلام ملوش طاعه. طبعا أبس. واحد يقول ما فيش اله خالص، واحد يقول في اله، ليه يا اخوان اله متعدده؟ قالك لان ده الكون ده واسع قوي وكل حاجه عايزها واحد لوحده كتير قوي. يوم يجي الاسلام بالنظريه الوسط يقول بس لا، هو فيه اله بس واحد، فيه اله بس واحد. ليه؟ قالك لانه كان اله متعدده زي ما بتقول فيه، يبقى اله للسماء واله للارض واله للشمس واله للميه واله للهواء. يبقى ان كان اله الشمس يبقى عاجز عن انه يدير الميه، والباقي بقى مرتبه بقى اذا لا ذهب كل اله بما خلق ويفصل الشمس عن الكون وبتاع الميه يفصل، لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول لك ده اله الشيء الضروري، انا اله الشمس اللي بتعملك معه ولا يعني اله الميه اللي بتعمل. طب ده ان عجز في جهة يبقى ما ينفعش منها، يبقى عاجز امام الثاني. ولو كان في آلهة يعني عمالة دي ناموس الكون اللي ربنا خلقه برضو لافتغوا الى ذي العرش سبيل. قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا الى ذي العرش، يعني الاله الاعلى سبيل ايه؟ يبقى النواميس اللي انت بتشوفها في الكون برضو لها مين؟ لا لا اله. فيجي يقول لك ايه المساله، في اله بس ايه؟ بس واحد. بس ايه؟ واحد. يقول لك لا اله الا الله. لا اله نفت مين؟ انه مفيش اله ابدا. وبعدين قال لك بس هو اله ايه؟ اله واحد. وبيقول لك ده مصلحه لك يا اخي. طب بالله العظيم انت هتبقى ذليل وخاضع وعبد لاي اله؟ طب اللي بتاع الشمس ولا بتاع الهواء ولا بتاع الميه ولا هتبقى لهم كلهم؟ الله هتبقى اله لمين فيهم؟ قول لي كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاءه متشاكسون، في واحد عبد لشريك لعبد ومشتركين فيه عشره، ويا ريت العشره متفقين، بل العشره ايه؟ مختلفين. انعمل به يغضب به، والعمل به يغضب ده، والعمل به يغضب ده. طيب ورجلا سلما لرجل، تبقى انت الاحسن لك ان تكون عبدا لواحد ام عبد لعشره متشاكسين؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ اهو بده يريحنا من الخايبه ليه ده ولا ليه ده ولا انا عارف ايه هبقى اوريها مين انا؟ قال لك ده هو اله ايه؟ اله واحد. ما دام هو اله واحد يبقى لما يحكم حكم ما حدش هي ايه؟ هينقضه، يبقى يهدي به الله. يعني الاله الواحد اللي مالوش هوى فيما يشرع، ليه مالوش هوى؟ لان معنى الهوى ان تجعل الحركه التي تريدها خادمه لك في شيء. والله لم يكن احد يخدمه ابدا. ليه؟ لانه خلق الوجود كله قبل ما يخلق الخلق، ولامر ما اخر الله خلق العاقل عن غير العاقل، علشان ما نقولش بقى ده له دخل في العمليه. يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهديه ايه؟ اتبع رضوانه. يهديه ايه؟ سبل السلام. يبقى اذا فيه هدايتين كلهم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبله السلام. أم أنك مش هو قايل في آية ثانية والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إيه يعني آتاهم إيه؟ وهتفتكر إن التقوى دي بس مش هيبان حظها إلا في الآخرة.